السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بأهلي وإخواني وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة من خلال هذه الشاشة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا هذه القناة المباركة التي بثت العلم النافع والعمل الصالح بين الناس، وكان لها أعظم تأثير في قلوب كثير من الناس. وأنا لا أقول والله هذا داخل مصر وحسب، لا والله، بل في كثير من دول العالم، إن لم أقل طبعا في كل دول العالم بفضل الله تبارك وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا نعمته، وأن يديم لنا هذه القناة، وأن يجعلها صرحا بناء داخل جسد هذه الأمة بفضله وكرمه ومنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل كيد كل من أراد هذه القناة بسوء، أن يجعل كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميره، وأن يجعل الدائرة تدور عليه بفضله وكرمه وقوته وعظمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبابي، السر في هذا الهجوم على هذه القناة، وأنا أقول السر في كلمة واحدة، أن هذه القناة أصبحت بفضل الله عز وجل قناة مؤثرة، أصبحت بفضل الله عز وجل هذه القناة تسير على ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى نهج القرون المفضلة الثلاثة الأولى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم التابعين ثم التابعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في رواية أحمد من حديث أبي هريرة، وأصل الحديث في الصحيحين، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الناس خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي. قيل يا رسول الله ثم من؟ قال ثم الذين على الأثر. قيل ثم من يا رسول الله؟ قال ثم الذين على الأثر. وهكذا دائما كل من سار على هذا الدرب لابد أن يعلم يقين أن الطريق طويل، أن الطريق شاق، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بوحي من السماء ظل يدعو الناس لدين الله عز وجل وهو مؤيد بوحي السماء لمدة 23 سنة كاملة. إذن الطريق حتى نصل إلى القمة لن يكون أبدا أحبابي في يوم أو اثنين أو ثلاثة أو شهر أو اثنين أو ثلاثة، لن يكون أبدا التمكين لهذه الأمة بضربة خاطفة كما يظن بعض الناس. لا وربي، بل اسمعوها جيدا، رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بوحي السماء ظل على هذا الطريق لمدة وصلت ل 23 سنة، فما بالكم أحبابي بنا نحن بذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا في الدعوة والتبليغ عن هذا الدين العظيم. إذن لابد هذا الطريق يدوم لفترة طويلة. طب يا ترى متى نذوق حلاوة النصر؟ أحبابي، لن يكون أبدا هناك للنصر صورة واحدة، بل النصر له صور متعددة. النصر والتمكين لهذا الدين له صور متعددة، وبعض الناس يظن أن لابد أن النصر أنا أرى آثار هذا النصر في حياتي. لا، ممكن أنت تموت ولا ترى أنت أصلا هذا النصر. رسول الله صلى الله عليه وسلم مات صلى الله عليه وسلم ولم يتحقق له ما أراد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يرى راية التوحيد ترفرف في مملكة فارس وفي مملكة الروم وعند الحبشة، بل وفي ربوع الأرض، وهذا ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تحقق هذا النصر إلا بعد أن مات رسول الله على يد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. بل ما رفرفت راية التوحيد على بلاد الهند وعلى بلاد القسطنطينية وعلى بلاد رومية بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد قرون الصحابة بفترات طويلة جدا. ما أريد أن أقوله أحبابي إن النصر ليست له صورة واحدة، ولا ينبغي علينا أبدا أن نقول أن النصر لابد أن نراه الآن بين أعيننا. لا، ممكن لا ننظر أبدا لأعمار الأفراد، ولكن ننظر إلى أعمار الأمة أو إلى عمر الأمة. وأنا أقول بإذن الله طريقنا، طالما أن الله عز وجل معنا، فوالله لن تستطيع أبدا قوة على ظهر الأرض أن تقف أمام هذا الخير ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى معكم أول اتصال بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي الحبيب من تونس تفضل. أخونا أنيس تفضل. بربي نحب نسألك سؤال يا إسحاق. اتفضل. أول سؤال أنا أول حاجة قبل سؤالات نحب نعيب عليكم أنتم رجال الدين أنتم الكبار نتاعنا، تعرف علاش؟ معلش أنا مش سامع كويس. قلت لك أنا نحب نعيب على الرجال نتاع الدين الكبار اللي في العالم العربي الإسلامي. ألو؟ أيوه تفضل. أنا معلش الصوت بس مش سامع كويس. طيب اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ أحمد؟ الحمد لله في نعمة والله. والله شيخ أحمد أنا يعني في كلمات والله العظيم يعني من القلب والله بتقطع في قلبنا الخبر اللي احنا سمعناه دوت، بس والله يا شيخ أحمد ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أعلم بحالنا وهو اللي قادر هينصر الدين. يا شيخ أحمد احنا انتصرنا في حرب أكتوبر على كل الأعداء، على فرنسا وبريطانيا وإسرائيل وكل الدول ديت بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا بنعتبر إن ديت حرب تانية، لازم الشباب بقى تصحى، لازم الشباب بتوع الفيسبوك وبتوع الإنترنت يقفوا وكله يفوق، بدل ما بنقعد بالعشر ساعات نعمل تشاتنج مع بعض، لا احنا يعني نوحد الصفوف وكلنا نتحد في سبيل الله ان احنا نحاول يعني نوصل صوتنا لبره، نعرف الناس ديت ان احنا مش وحشين، نعرف ان في حاجه اسمها حريه اعلام، نعرف ان في حاجه اسمها ديمقراطيه. هم دايما بينادوا بالديمقراطيه ودايما بينادوا بحريه التعبير. كلامك جميل. احنا عبرنا عن راينا، احنا ما غلطناش في حد وعمرنا ما غلطنا في حد، الدين الاسلامي عمره ما غلط في حد. احنا اول ناس كرمنا المراه واول ناس كرمنا يعني كرمنا كل الناس المجتهدين، واحنا ما بنجرحش في حد، احنا عارفين احنا مين وهم عارفين هم مين وكل الناس عارفه احنا مين. لازم الدول العربيه كلها تقف، لازم سياده الرئيس يقف، لازم الشعب المصري اللي بيقوم مع المنتخب وبيقوم مع العلماء اللي بياخدوا انجازات بره لازم يقوم. دي قضيه اسلام، انا ازاي اعيش وديني ديني بينهزم؟ جزاكم الله خير. دي قضيه دين يا شيخ احمد. جميل، كلامك جميل جدا وان شاء الله لنا وقفه باذن الله تبارك وتعالى مع هذا الكلام الجميل الطيب. معانا ابو حمزه من ايرلندا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا قناة الأبطال، يا قناة الأسود. الله يرفع قدرك يا رب. حياكم يا شيخ، أشهد الله أني أحبكم في الله. نسأل الله أن يحبك كما أحبك. وأشهد الله أني أحب الشيخ محمد حسان. أحبك الله ورحمة صراحة فيه. معكم العوائل كلها معكم حتى الأطفال الصغار في هذه الديار. اللهم لك في هذه الديار، في ديار الغربة. والله العظيم لقد أوقوتم فينا حب السنة واتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولله الحمد ولله الحمد. لقد غزت قناة الرحمة البيوت كلها ولله الحمد. الله أكبر. حتى الذين اعتنقوا الإسلام عندما ينظرون إليكم، والله الذي خلق السماء بدون عمد، يعتنقون الإسلام بالنظر إليكم ولله الحمد. فطوبى فطوبى فطوبى لمن يشتغل في الرحمة، فطوبى لكم. فالحمد لله الحمد لله. ونبشرك الشيخ محمد حسان، لقد غزونا الأنترنت بإذن الله السميع العليم، فلم نترك غرفة في الباتوك ولا في جوجل ولا أي مكان إن شاء الله. فبإذن الله السميع العليم سنبرهن لهؤلاء الصهاينة أننا لنا للرحمة جنود مخفيين بإذن الله، سنغزو الأنترنت إن شاء الله، ورغم أنوفهم ستبقى الرحمة إن شاء الله، ستبقى الرحمة إن شاء الله بإذن الله السميع العليم. وأشهد الله أني أحبكم في الله، وأشهد الله أني أحبكم في الله، والله أكبر. أحبك الله لا أحسن فيه. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. من؟ أختي زينب من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تبارك الله. أحبك يا شيخ أحمد. الحمد لله في نعمة. الله ينور قلبك يا شيخ احمد. كمان وكمان اي برنامج لقناة الرحمة، افتحوا اتصالات، افتحوا اي شيء، احنا نبدأ قناة الرحمة باي حاجة في حياتنا، كما زي ما نصر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ننصر رسول الله بابانا وامنا وروحنا وكل شيء. قناة الرحمة بتنصر رسول الله وبتنصر الله، احنا ما ننصرهاش باي شيء، ننصرها بكل حياتنا، بكل ما نملك في حياتنا. زي انا كل شيء يا شيخ احمد، حسبي الله ونعم الوكيل في الظلمة. اليهود الملاعين اللهم زلزل الارض من تحت ارجلهم. يا شيخ احمد، يا شيخ احمد اللهم نور قلب الشيخ محمد وحيل الهم والغم يا رب، ويخلينا قناه الرحمه، قناه الرحمه بيتنا الثاني، قناه الرحمه الاخلاص كله، الحنان كله، كل حاجه. قناه الرحمه فيها عالم زي الشيخ مصطفى العدوي والشيخ محمد حسني وكل العلماء اللي ننسى منهم احد، الشيخ احمد، كلهم زي ما فيها بركه وملائكه زي كده تتاذي. ربنا كبير، عمر ان شاء الله قناه الرحمه تفضل دائمه ان شاء الله لغايه يوم الدين ان شاء الله. ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. اخونا عثمان من بحيره. السلام عليكم. وعليكم السلام. اي تفضل اخي حبيب. والله يا شيخ انا عاوز اشوف الابتسامه على وجوهكم ان شاء الله كذا يعني. انا مش عاوز يعني انا شفت الشيخ محمد النهارده ما كنتش مبسوط. انا عاوز الابتسامه تكون على وجوهكم. والله ان شاء الله ربنا هينصرنا باذن الله. ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله انا عاوز بس الناس دي تتعامل بالمثل بس هم هيقطعوا غصب عنهم. الله مستعان الله مستعان. طيب الاخت ام عبد الرحمن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. احنا هنيجي في ايه؟ هنيجي في ايه يا شيخ بالنسبه لليهود بالنسبه للصحابه صلى الله الصحابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم اللي حاربوا اليهود واللي حاربوا الدعوه، احنا هنيجي ايه بوستيهم؟ قناه الرحمه هتيجي ايه ان شاء الله باذن الله؟ نصره دايما يا رب العالمين. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. والله يا شيخ باذن الله باذن الله منصوره ان شاء الله رب العالمين. انا ابني على فكره زعلان جدا على القناه، بيقول لي ازاي هيقفلوا قناه زي دي، مش مستوعب الموضوع. بس ان شاء الله في مصر يا شيخ باذن الله تعالى، وربنا ينصركم من نصر الشيخ محمد حسان دايما يا رب، ومشايخ الرحمه قد جميعا ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. يعني بفضل الله عز وجل علينا اولا، ثم بعد ذلك بدعائكم ووقوف كل هذه الجماهير بفضل الله عز وجل وراء هذه القناه، والدعاء لها الدعاء الدائم والمستمر باذن الله تبارك وتعالى، لم تغلق باذن الله. هذا ظننا في ربنا تبارك وتعالى، ولكن دورنا ان شاء الله ان احنا ننشر التردد الجديد باذن الله تبارك وتعالى لقناه الرحمه، وهو موجود ان شاء الله دلوقتي قدامكم على الشاشه اللي هو 108.73 راسي على النايل سات باذن الله تبارك وتعالى. التردد 108.73 راسي على النايل سات باذن الله تبارك وتعالى. نعود كده بعد هذه الاتصالات اللي بفضل الله تبارك وتعالى بتحرك قلوبنا والله العظيم، بل بتحرك كل ذرة في أجسادنا. وسبحان الله، أنا أقول أحبابي إن لله عز وجل في هذا الكون سننا ربانية لا تتبدل ولا تتغير أبدا. ومن هذه السنن أحبابي هي سنة التدافع بين الحق والباطل، سنة التدافع بين الحق والباطل. الباطل لا يريد أبدا أن تظهر للحق كلمة أو تظهر للحق دولة، فمن أجل ذلك هو دائم الحرب على هذا الحق. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى كفل لهذا الحق أن ينصره، كفل لهذا الحق أن يحفظه، ولكن بشرط إذا كان أهل الحق أهل لأن ينصرهم الله سبحانه وتعالى. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت أبدا معهم أي إمكانيات، ومع ذلك أعزهم الله سبحانه وتعالى ونصرهم. وأنا أقول أحبابي كان أول نصر نصر الله عز وجل به الأمة يوم أن وجهت أو وجه الأعداء إلى هذه الأمة جميع أصناف العذاب وجميع أصناف وألوان هذا العذاب الذي سلط على المهاجرين، على المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على أصحاب النبي الكرام في بداية الدعوة لما وقع العذاب على هؤلاء واستمسك هؤلاء واعتصم هؤلاء بالله سبحانه وتعالى. كان النصر قريب بإذن الله تبارك وتعالى، حري بنا أن نتمسك وأن نعتصم بالله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، فهو مولانا، فنعم المولى ونعم النصير إذا تمسكنا به. ومعنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ زكريا تفضل. الله يخليك، ازي حضرتك؟ الحمد لله والله في نعمة. جزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله. جزاكم الله مثله. والله هذا القرار وهذا الخبر نقل قلبي، واخد بال حضرتك؟ ايوه اتفضل. ليه احنا ما نتفقش كلنا كدوله اسلاميه، كدول اسلاميه جميعا؟ هو علشان حلقه اهتزت اليهود، لان هذا الكلام بيدخل شباب يهود كتير جدا ومسيحيين من جنسيات الاسلام، فالقناه هدت ناس كتير جدا جدا. هي مش عمليه حرب على قناه الرحمه، هي عمليه حرب على شبابهم بدا يفهم ايه معنى الاسلام، لان الشيخ محمد حسان وبعض الشيوخ والاساتذه والدكاتره بدأوا يعرفوا رحمة الإسلام ومنارة الإسلام وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعفو. فهي عملية مش عملية إن هي قناة الرحمة المقصودة، هو مقصود إن هم يدمروا الإسلام. ليه الدول العربية والإسلامية ما يتحدوش واتخذوا هذا القرار ويقفوا كل المنتجات اليهودية والإسرائيلية؟ من قبل ذلك أهان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع في الدنمارك. إيه اللي اتخذته الدول الإسلامية وإيه اللي اتخذته الدول العربية؟ منتجات الدنمارك والمنتجات اليهوديه بتتباع في مصر وبتتباع في جميع دول العالم المصريه والاسلاميه والعربيه. جزاكم الله خيرا. الاخت زينب من قبرص، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه تفضلي. كيف حالك يا شيخ احمد؟ في نعم الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وادام علينا قناه الرحمه. ولكم بالمثل، جزاكم الله خيرا. ونسأل الله العظيم ألا يحرمنا من هذه القناة المباركة. اللهم أمين يا رب، اللهم أمين يا رب. و بالله عليك توصل سلامي للشيخ محمد حسان. أفعل إن شاء الله، أفعل إن شاء الله. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. الأخت جانا من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ، وبارك الله في قناة الرحمة. جزاكم الله خيرا. والله العظيم أنا أشهد الله أنكم كنتم أنسا لنا في زمان الغربة، وحين استوحشنا في ديننا من أقرب المقربين كانت قناة الرحمة تثبيتا لنا، فأسأل الله أن يثبتها وأن يديمها لنا. أسأل لكم الدعاء وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله وصله، جزاكم الله وصله. أخونا أبو محمد من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أبو محمد. السلام عليكم شيخ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله وبياك. جزاكم الله خيرا وأنتم بث. بارك الله فيك وفي قناة الرحمة وفي العاملين عليها جميعا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا رب. أي تفضل يا أبو محمد. ألو. أي تفضل يا أبو محمد، أسمعك. تفضلك الله يا حبيبي. إن شاء الله الرحمة باقية رغم أنف الحاقدين والحاسدين. بإذن الله تعالى إن شاء الله. وإن شاء الله نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم هؤلاء اليهود الكفر الملاعين. أمين يا رب العالمين، أمين يا رب، أمين يا رب. جزاكم الله خيرا. الحاج سعد القاهرة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم مثبت العرش والكون أن يثبت قناة الرحمة. وقال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فأنتم نصرتم الإسلام ونصرت الله ونصرت رسوله بكلمة الحق وبدين الحق بتعليمات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأنتم أهل للحق. فبارك الله فيكم، فأرجو الله تعالى أن ينصركم دائما ويثبت أقدامكم. ولا تنهوا ولا تحزنوا فإن الله معكم، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. فأنتم نعم الناس ونعم الدين ونعم يعني الإسلام. نور على أيديكم، نور بأسلوبكم، نور بطريقتكم، دخل كل بيوت المسلمين، عرف الناس الحق والباطل، عرفهم كيف نمشي على طريق مستقيم، عرفنا إزاي إحنا نعرف الله سبحانه وتعالى ونعرف سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بدعة. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. طيب أود أن أقول أحبابي، والله أنا يعني جئت اليوم لأصبركم فصبرتموني، فجزاكم الله تبارك وتعالى عني خيرا. ما أود أن أقوله اليوم أحبابي، الله سبحانه وتعالى له في كونه سنن، وهذه السنن لا تتبدل ولا تتغير أبدا. وأعظم هذه السنن هي سنة التدافع بين الحق والباطل. والله النهاردة بدأت كده في كتاب الله عز وجل، وبدأت أقرأ الصور التي تكلم الله سبحانه وتعالى فيها وتحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقلت سبحان الله ما أشبه اليوم بالبارحة. فمنهجنا هو المنهج الذي جاء به نوح، وجاء به إبراهيم، وجاء به هود، وجاء به صالح، وجاء به أنبياء الله سبحانه وتعالى. منهجنا أحبابي، ويريد يكون درس النهاردة عبارة عن عناوين سريعة كده أوضحها لكم. منهجنا ابتداء واحد، قال الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. سبحان الله، هذا هو منهجنا، أن ندعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لا ند ولا شبيه ولا مثيل مع الله سبحانه وتعالى. دعونا الناس إلى توحيد الله، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، أن يفرض الله تبارك وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. دعونا إلى عبادة الله سبحانه، فلا يعبد أحد معه، ولا نتقرب إلى أحد أيا كان من ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي أو عابد أو زاهد بنوع من أنواع العبادة. دعونا الناس كما دعا الأنبياء أممهم قبل ذلك: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون، لا إله إلا أنا فاعبدون. دعونا الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك دعونا الناس إلى إصلاح المجتمعات، دعونا الناس إلى الأخلاق الفاضلة، دعونا الناس إلى مثل هذه الأمور، ممتثلين إلى ذلك قول نبي صالح من أنبياء الله سبحانه وتعالى، حين قال الله عز وجل في شأنه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فديننا دعانا ابتداء أو دعونا ابتداء إلى أن يفرض الله سبحانه وتعالى بالعبادة فلا نتقرب بالعبادة إلى أحد أيا كان، ثم من بعد ذلك دعونا الناس إلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرنا بذلك، قال الله وإن تطيعوه تهتدوا، قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم من بعد ذلك دعونا الناس عباد الله إلى التمسك بالأخلاق الفاضلة لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا لتتميم هذه الأخلاق التي كادت أن تندثر في دنيا عجت بالظلم، في دنيا امتلأت بالجور، في دنيا أشرقت بالله سبحانه وتعالى، في دنيا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيحه إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس الكتاب، ليعلم الناس الحكمة، ومع هذا ليزكي هذه الأنفس ويطيب هذه الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم أنا بشرى عيسى وأنا دعوة إبراهيم، كما روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة أبي إبراهيم. يا ترى ماذا دعا إبراهيم؟ دعا إبراهيم دعوته قديما ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فبعث الله إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فدعا إلى مكارم الأخلاق، دعا إلى مكارم الأخلاق، فقال كما روى البخاري في صحيح كما روى البخاري في كتاب الأدب المفرد بإسناد حسن صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق. هذه هي دعوة قناة الرحمة، هذه هي دعوة قناة الرحمة، هذا هو منهج قناة الرحمة، ندعو الناس إلى أن يتعلموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلحوا ما بينهم عن طريق الأخلاق الفاضلة التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وأما عن باقي المنهج نكمله بإذن الله تبارك وتعالى بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم محمد من أسوان تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أحمد؟ الحمد لله في نعمة والله. بارك الله فيكم وجزاكم كل خير. وفيكم جزاكم الله خيرا. أنا أبشركم يا شيخ أحمد القناة بإذن الله مش هتكفل أبدا بإذن الله تعالى. بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن يحرمنا من النور اللي دخل بيوتنا وقلوبنا إن شاء الله. ربنا أكيد لي في ذلك حكمة يا شيخ أحمد بإذن يعلمها الله. هو بإذن الله بإذن الله بإذن الله أبشر أنت والشيخ محمد لا يمكن القناعة تكفل بإذن الله إن شاء الله. ربنا لا يمكن يحرمنا من النور اللي دخل بيوتنا وقلوبنا يا شيخ أحمد. يا رب نحرمنا منها أبدا يا رب. دعوتكم أكيد محمد أكيد لي في ذلك حكمة يا شيخ طبعا أحمد. طبعا هيأتي الكلام والله الآن يعلمها هو ربنا. هيأتي الكلام الآن بإذن الله تبارك وتعالى. أخونا محمد من القاهرة السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله والله في نعمة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم جميعا آمين ويثبتكم ثباتا لا يحيد أبدا آمين يا رب. الله يعلم الله عز وجل أننا نحب قناة الرحمة ونحب كل علماء الرحمة، وهذا الكيد الذي يجعلونه هذا الكيد الذي يفعلونه للإسلام ورب الكعبة هذا النصر وهذا الذي أنتم فيه ما هو إلا لأنكم على حق مبين، وكونوا دائما وأبدا ثابتين على هذا الحق. واعلم يا أخي الحبيب أن الله هو الحق وأن الحق لن يخذل الحق أبدا، وأن الله عز وجل ناصرا دينه لا محالة، لكن العلة والذي نريده من ربنا سبحانه وتعالى أن نكون ناصرين لهذا الدين ورب الكعبة. فورب الكعبة لن يخذلنا الله تعالى أبدا ولن يخذلكم الله أبدا ولن يخذل الله عز وجل كل من دعا إلى دينه وكل من ثبت المسلمين. والله يا شيخنا لقد كنا في شيء كنا نهان وكنا نذل وكنا يفعل بنا الأفاعيل بسبب ذنوبنا، ولما من الله عز وجل علينا بهذه القناة ورأينا فيها أهل الطاعة كانت الرؤية فقط ورب الكعبة تثبتنا على هذا الدين. والله كانت الرؤية فقط عندما نرى الشيخ الحبيب الشيخ محمد حسان أو نرى وجوهكم الطيبة ورب الكعبة كانت تثبتنا على هذا الدين. كان أحدنا يبكي عندما يرى الشيخ وعندما يسمع من أحد الناس رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عندما كان يسمع أحد رؤية عن الشيخ محمد حسان أو غيره أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتكم وأن يثبت هذه القناة وألا تغلق أبدا وألا تغلق أبدا. والله عز وجل ناصرا دينه. والله جل وعلا يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. السلام عليكم. أخونا الحبيب من ليبيا. السلام عليكم. خط قطع. طيب إذن أحبابي أود من البداية أن أقول سنة التدافع بين الحق والباطل. ما هو الحق؟ الحق في دعوتنا بإذن الله تبارك وتعالى، لأنها دعوة كل نبي من الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى، هذا الجم الغفير من أنبياء الله ومن رسل الله الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض، منهم من علمنا ومنهم ما لم نعلم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد رجاله الثقات، قال النبي صلى الله عليه وسلم عدد الأنبياء 124,000 وعدد الرسل 310. كل هذا الجم الغفير جاء بهذه الأصول الثلاثة، جاء بهذه الأصول الثلاثة التي هي دعوة قناة الرحمة. واحد، أن يفرض الله سبحانه وتعالى بالعبادة، يفرض الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فلا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا نرضى ربا إلا هو ولا إلها إلا هو سبحانه وتعالى. اثنين، الاتباع التام والمباشر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والاستسلام لكل أوامره ولكل نواهيه صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث فهي العلاقة التي تربط بين الناس، علاقة الأخلاق الفاضلة التي تربط بين الناس. هذه العلاقة التي تدعو إليها قناة الرحمة دائما هي التي دعا إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن عبادة الله سبحانه وتعالى وأن الأخلاق التي تربط بيننا وبين بعضنا البعض هي بمثابة جناحي طائر، فلا ينبغي أبدا أن يعبد الله وتكون هناك علاقات سيئة أو أخلاق مذمومة بيننا وبين بعضنا. فمثال هذا كمثال طائر طار في السماء بجناح واحد سرعان ما سيسقط. هذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تسير عبادتنا وأخلاقنا جنبا إلى جنب. من أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة ومن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم أثقل ما يوضع في ميزان العبد المسلم يوم القيامة حسن الخلق. معنى اتصال. السلام عليكم. أم محمود من ليبيا. شيخ أحمد. أخونا محمود من ليبيا. السلام عليكم. تفضل. السلام ورحمة الله. أزيك شيخ أحمد؟ الحمد لله والله في نعمة. الحمد لله. في نعمة الحمد لله. أبشرك ببشرة عظيمة. اتفضل. إنني أرى مخططا خبيثا وحملة شرسة من أعداء الله عز وجل من الغربيين، من تحترق قلوبهم لرؤية هذا المشهد القرآني على قناة الرحمة الفضائية المباركة، وعلى رأسهم الشيخ محمد حسان بارك الله فيه، والذين لا يعبدون في الأرض إلا إلها واحدا وهو الدولار. هيهات هيهات، الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة. وبارك الله فيك يا شيخ. جزاكم الله خير يا شيخ محمود. جزاكم الله خيرا. اخونا محمد من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ احمد؟ الحمد لله. ازيك يا اخو محمد؟ والله شيخ احمد لو سمحت عندي قصيدة بس ممكن اقولها؟ طب سريعا الله يكرمك يا اخو محمد، لان والله الوقت بيجري سريعا. معلش انا بقول للشيخ محمد حسان اثبت فانت على الحق وربنا ان شاء الله ينصرك على كل اعدائنا باذن الله. جزاكم الله خيرا. آه يا رحمة حربوك يا رحمة، آه يا رحمة بالغدر يا رحمة، ارفع راسك يا شيخ حسان، ارفع راية الإيمان، اسلمنا عاني في كل مكان، عدونا والله جبان، حربونا من وراء جدار، نحن حقان الأبطال، بأمنا نهزم الأشرار، شبابنا والله أحرار، يا رب انصرنا على أعدائنا، يا رب نسمع خبر صار، يا رب نسمع خبر صار. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. ربنا يجزي خير. من؟ الأخت كريمة من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه تفضلي. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إلى يوم الدين. والدين تصبر كده. ما تسلسل. أم سراج معك من ليبيا. أيوة تفضلي تفضلي أسمعك. الله الله يكثر من أمثالكم. الله يجزيك خير يا رب. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. اخونا طارق من القاهره ويريد بس يكون اخر اتصال عشان بس نلحق ان شاء الله. السلام عليكم اخ طارق. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. اي اتفضل يا اخ طارق. احنا الو. اي اتفضل يا اخ طارق اسمعك. ايوه احنا هو دلوقتي اتفضل يا اخ طارق. الو. ايوه اسمعك اتفضل. احنا دلوقتي لاول مره حضرتك نعرف ان في مشكله في قناه الرحمه. ف انا استغربت الكلام. انا فاتح على اساس ان انا اسمع وان انا اتعلم شيء. فلقيت الموضوع بالشكل ده. ف يعني خط قطع. طيب طيب يبقى اذا احبابي نجمل كده اللي احنا قلناه. اذا دعوتنا في قناتنا المباركة واحد عبادة الله سبحانه وتعالى يفرض سبحانه وتعالى بهذه العبادة. اثنين التسليم التام والمطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث لا نضع قدم إلا على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وضع قدمه صلى الله عليه وسلم. ثلاثة الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة فيما بيننا وبين بعضنا البعض. الأمر الثاني في دعوتنا هي دعوة التصفية ودعوة التربية. تصفية الإسلام من كل الشوائب التي دخلت فيه سواء كانت من أمور شركية سواء كانت من أخلاق ذميمة سواء كانت من أمور أو أحاديث ضعيفة سواء كانت من أفكار هدامة. لابد من تصفية الإسلام حتى يعود الإسلام إلى نقائه من جديد وإلى صفائه من جديد إلى الصورة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي علينا كدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وعلى علمائنا ومشايخنا وتهج رؤوسنا أن يقوموا الآن بمرحلة التصفية. تصفية بمعنى أن احنا نصفي الإسلام من أي شائبة سوء دخلت عليه سواء كانت من أفكار هدامة أثرت فيه سواء كانت من أحاديث ضعيفة سواء كانت من أمور مذمومة دخلت على هذا الدين. هذه الدعوة الثانية التي تدعو إليها قناة الرحمة. التصفية التامة حتى يكون الإسلام كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا تماما عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين. ثم بعد ذلك تربية الناس على هذا الإسلام المصفى. تربية الناس على هذا الإسلام المصفى. هذه رسالة إلى الغرب. هذه هي رسالتنا وهذه هي دعوتنا. هذه رسالتنا وهذه دعوتنا. أما النقطة الثانية والتي أود من البداية أن أؤكد عليها أحبابي وإن كان الوقت للأسف بيجري سريعا جدا. النقطة الثانية هي سؤال قد يطرحه الكثير منا. وهل سيتحقق أو ستتحقق هذه الأمانة العظيمة التي يتمناها كل واحد منكم الآن؟ هل ستتحقق بالفعل أمان النصر عندنا الآن؟ وأنا أقول بكل ثقة إن شاء الله تبارك وتعالى النصر حليف لنا بإذن الله تبارك وتعالى. لأنني كما قلت لكم أحبابي إن منهجنا منذ البداية هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بشرنا. ومن قبل ذلك ربنا تبارك وتعالى بشرنا في القرآن أن النصر بإذن الله تبارك وتعالى سيكون حليف لهذه الأمة. قال الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. قال الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فهذا حق كتبه الله تبارك وتعالى. وهذا أمر نحن نثق فيه. وهذا أمر نحن نثق فيه لأن هذا موعود الله لنا وموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا الذي علمنا حين قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن هذا الدين لن يدع الله عز وجل بيت مدر ولا بيت وبر أي بيت رجل من أهل البادية أو رجل من أهل القرى إلا سيدخله الله عز وجل في هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله عز وجل به الكفر وأهله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أيضا ووعدنا بفتح قسطنطينية، وإذا كان هذا الوعد قد تحقق فنحن بإذن الله ننتظر الوعد الآخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح رومية، وهذا سيحدث بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن من أين هذه الثقة؟ هذه الثقة لأن الذي تولى الوعد هو الله سبحانه وتعالى، وأنا أقولها: ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثا. الذي تولى الوعد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى أبدا، إن هو إلا وحي يوحى. ولكن إنهم يكيدون، إنهم ينكرون، إنهم يخططون، إنهم يدبرون، إن إمكانياتهم أعظم بكثير من إمكانياتنا، إن قوتهم أعظم بكثير من قوتنا، إن ما آتاهم الله عز وجل من سبل وآلات أعظم بكثير مما أعطانا. ولكن أنا أيضا أقول: ومنذ متى دخل المسلمون في مواجهة مع غيرهم وكان المسلمون أكثر عددا أو عدة وأكثر عددا أو عدة؟ سبحان الله، الله عز وجل ما تعبدنا أبدا بأن نكون أكثر عددا من أعدائنا، ولكن تعبدنا ابتداء أولا بأخذ أعظم قوة وهي قوة الإيمان. يا شباب الأمة، قوة الإيمان أولا، ثم بعد ذلك إعداد العدة في شتى مجالات الحياة، تفوقنا الآن في دراستنا أعظم قوة بإذن الله، تفوقنا في شتى مجالات الحياة أعظم تفوق بإذن الله تبارك وتعالى. البعد أو المقاطعة الفكرية التامة قبل المقاطعة الاقتصادية، المقاطعة الفكرية لأفكار هؤلاء، المقاطعة الفكرية للتفكير الذي يفكر به هؤلاء، وذي هؤلاء، وقصة شعر هؤلاء، وكلام هؤلاء، ومناهج هؤلاء، قبل المقاطعة الاقتصادية التي ندعو الآن أيضا إليها. كل هذه الأمور أحبابي هي التي دفعنا الله تبارك وتعالى إليها أن نحصلها، ثم بعد ذلك يحقق النص وإن لم نكن في مثل عددهم أو في مثل عدتهم. تعالوا بنا عباد الله، أول معركة فصلت بين الحق والباطل يوم بدر، كيف كان عدد المسلمين؟ كم كان عدد المسلمين في هذا الوقت؟ 300، وكم كان عدد المشركين؟ يفوقهم 3 أضعاف، ومع ذلك كتب الله عز وجل النصر لهؤلاء. سبحان الله، وقلبوا معي صفحات الطريق سريعا. يوم مؤتة 3000 بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لقتال 200,000 مقاتل، وسبحان الله نصر الله سبحانه وتعالى هؤلاء. يوم تبوك نصر الله سبحانه وتعالى هؤلاء، وما استطاع جيش الروم أصلا أن يقاتل المؤمنين في هذا الوقت، إلى أن وصل العهد بعد ذلك للخلفاء الراشدين، رغم أن قوى الشر تكالبت على الصديق رضي الله عنه وعلى خلافته وعلى أمة الإسلام في خلافته، إلا أن الله سبحانه وتعالى نصرهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى أعانهم، وما هي إلا لحظات لا تساوي في عمر الأمة شيئا، حتى وطد الصديق للأمة دولة، ثم جاء من بعده عمر ففتح الفتوح رغم أن العدد كان قليل، ثم جاء من بعد ذلك حروب التتار، كم كان عدد المؤمنين يوم أن لاقوا التتار في عين جالوت، كم كان عدد المؤمنين يوم أن لاقى صلاح الدين الصليبيين في معركة حطين، كم كان عددهم؟ بل تخيلوا معي عباد الله، موسى بن نصير لما أرسل طارق بن زياد إلى بلاد الأندلس، كم كان عدد المؤمنين؟ 6,000 مقاتل. 6,000 مقاتل دخلوا يفتحوا أوروبا كاملة. المسألة أحبابي ليست مسألة عدد أبدا ولا مسألة عدد أبدا، ليس هذا معناه أن أنا أتخلى عن مسألة الإعداد، لا، أنا أقول أعد كما قال الله عز وجل وأعد، ثم بعد ذلك دعوا الأمور لله سبحانه وتعالى يسيرها كيف يشاء. سبحان الله، موسى بن نصير لما بدأ الفتوحات في الشمال الأفريقي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أهلنا في تونس وفي المغرب وفي الجزائر وفي موريتانيا وغيرها من بلاد المسلمين، قبائل البربر التي كانت تسكن في هذه الأماكن، سبحان الله ما هي إلا مجموعة قليلة. موسى بن نصير تولى مسألة التربية في هذه القبائل، وأصبح هؤلاء هم الذين يفتحون البلاد بعد ذلك في بلاد الأندلس. طارق بن زياد ذلكم الشاب الذي تخلى عن الشهوات وتخلى عن الدنيا واجتهد في دين الله سبحانه وتعالى بمجرد ما أعد الجيش وتوجه إلى بلاد الأندلس. لا أنسى أبدا كلمة نصارى القوط داخل بلاد الأندلس عندما قالوا والله لما أرسلوا رسالة إلى ملكهم الوزيق والله لا ندري أي أقوام نزلوا علينا، أهم من أهل السماء أم هم من أهل الأرض، أقوام تعبدوا لله سبحانه وتعالى. إذن نحن بإذن الله تبارك وتعالى بإذن الله سينصرنا الله سبحانه وتعالى. ولكن أود أن أقول كلمة أحبابي، إننا لا نعلق أبدا قلوبنا بقناة أو بعالم أو بداعية أو بشخص، لأننا تعلقت قلوبنا بديننا، تعلقت قلوبنا بربنا، اسمعوا هذا الكلام جيدا، تعلقت قلوبنا بربنا وبمنهجنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فسواء أدام الله علينا هذا الفتح وهذا الخير بهذه القناة المباركة أو قدر الله عز وجل أمرا آخر، فنحن نقول إن قلوبنا معلقة ابتداء بربنا عز وجل، قلوبنا معلقة ابتداء بديننا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قلوبنا مش معلقة بأرض ولا معلقة بمكان ولا معلقة بأشخاص ولا معلقة بأي شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. فالنبي مات، هل معنى ذلك معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت أن تتوقف الدعوة؟ لا وربي، ما على هذا رب النبي وأصحابه، بل ربهم أن يحملوا الرسالة من بعده، أن يحملوا الرسالة من بعده. النبي ترك مكة، هل معنى ذلك أن الدعوة توقفت طالما أن النبي خرج من مكة؟ أبدا وربي، ما على هذا رب النبي وأصحابه، بل رب النبي وأصحابه أن دين الله حيث كان، فإننا أصحاب رسالة وإننا أصحاب دعوة، ندعو إلى دين الله في كل مكان وفي كل زمان بفضل الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما وجد سبيل إلى الدعوة إلا الدعوة الفردية، فدعا النبي الدعوة الفردية داخل الشعاب وداخل البيوت داخل بيت الأرقم وغير ذلك. كان الصحابة في هذا الوقت يتخفون. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكة وتوجه إلى المدينة، وجد الدعوة مفتوحة، إذن هذا وقت الدعوة المفتوحة. وأنا أقول بإذن الله تبارك وتعالى النصر لنا، النصر لنا، ولكن لماذا يحاربون قناة الرحمة؟ هل المقصود درس؟ هل المقصود شخص؟ هل المقصود قناة؟ وأنا أقول المقصود منهج. لماذا يحاربون قناة الرحمة؟ لأن قناة الرحمة نشرت العلم الذي سيرفع الله عز وجل به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون يقينا أن نشر العلم أوقع في نفوسهم وأوقع في قلوبهم من توجه السهام إلى نحورهم. قال ابن القيم لله ضره: وتبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس أعظم عند الله عز وجل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء، لأن تبليغ السهام إلى نحور الأعداء يقوم به كل أحد، وأما تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقوم به إلا العلماء وهم ورثة الأنبياء في أممهم، لأن القناة نشرت العلم. من أجل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى، معلش سامحوني أهرب دقيقة واحدة بس، بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم في الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى عن العلم وعن أهمية العلم وكيف أكون عالما وكيف أكون عالما وكيف أعلم الناس وكيف أكون بالفعل عالما ربانيا. ولماذا العلم؟ ولماذا كل هذا الخوف الأوروبي الغربي من العلم؟ هذا بإذن الله نتعرف عليه الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. والآن الواجبات العملية، الآن الواجبات العملية، واحد واحد الآن بفضل الله عز وجل كل واحد في إيديه محمول، المحمول ده بفضل الله اجعل وقف لله عز وجل كارت 25 50 100 1000، كل واحد مننا حسب ما يستطيع اكتب رسالة بالتردد الجديد لقناة الرحمة، والنهاردة بإذن الله تبارك وتعالى كل واحد مننا يرسل هذه الرسالة أقول على الأقل لعشرين واحد، على الأقل لعشرين واحد، مش من اللي يعرفهم، لا للي ما يعرفهمش، لأن اللي يعرفهم هيكلموا بالتليفون يقولهم على التردد الجديد. اتنين، أخواننا ما شاء الله على الإنترنت، أخواننا إن شاء الله على المواقع الكبيرة زي الفيسبوك وغيرها من المواقع، عايزين بإذن الله تبارك وتعالى، بإذن الله تبارك وتعالى عايزين التردد ينتشر على كل المواقع وعلى كل المنتديات الإسلامية وغير الإسلامية، وتفعيل هذه القضية، تفعيل هذه القضية زي ما فعلنا قضية غزة نفعل هذه القضية بإذن الله تبارك وتعالى. ثلاثة، وده الأمر بفضل الله اللي احنا بدأنا نعمله احنا واخواننا بفضل الله، ان احنا هنعمل فيلم تصوير صغير، فيلم تصوير صغير عن أهم المنجزات اللي قامت به قناة الرحمة بإذن الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله هنعرضه قريبا بإذن الله تبارك وتعالى على موقع الطريق إلى الله وعلى كثير من المواقع إن شاء الله، ويرتفع إن شاء الله على اليوتيوب. الأمر الرابع الدعاء. الدعاء الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. لا تستحقرن عبد الله الدعاء ولا تحتقري أمة الله الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال لأمته هذا مصرع أبي جهل وهذا مصرع عقبة بن أبي معيص، قام النبي طيلة الليل يدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدت. الدعاء والإكثار من العمل الصالح. أحبابي إحنا في مرحلة الآن، هذه المرحلة التي نمر بها الآن، نحتاج أن نصفي فيها القلوب وأن نصلح فيها العلاقة مع ربنا تبارك وتعالى، لأنني على يقين كلما أصلحنا العلاقة بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى مكن الله تبارك وتعالى لنا أكثر وأكثر وأكثر بإذن الله. الآن المقام مقام جهاد، جهاد كلمة مش جهاد سيف، المقام مقام جهاد كلمة. ندعو لدين ربنا بحكمة ورحمة وموعظة حسنة، بحكمة ورحمة وموعظة حسنة. أنا أسف خدت أكثر من وقتي، وأذكركم أخيرا التردد 108-73 رأسي على المايل سات بإذن الله تبارك وتعالى. وأخيرا أقول أعرف كثير من الناس قد ظلموا، وأعرف كثير من الناس قد وقع عليهم الظلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم هذا الظلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الظالمين في نحورهم، وأن يرفع عن إخواننا المكروبين وأخواتنا المكروبات هذا الكرب الشديد، وأن يرفع عن كل من ظلم هذه المظلمة، وأن ينتقم من الظالمين انتقاما يقر به أعين الموحدين بفضله وكرمه ومنه، إنه لذلك القدر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.